بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط سجل في آية عيسى وإبراهيم عند الأخ محمد الزمي، جزاه الله خيرا بمناسبة جمعه للإخوان، أكرمه الله تبارك وتعالى بدخول الجنة. ورقم هذا الشريط 124، وموضوع الدرس التحذير من فراق الضلال والمبتدعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يثيب الطائعين بمنه وكرمه، ويعاقب العاصين بحكمته وعدله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى، وهو فضيلة الشيخ محمد العقيل عبد العزيز بن محمد العقيل، قاضي الاستئناف بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. فقال: فيا عباد الله، ينادي عباد الله ويأمرهم بالتقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، واحذروا قول السوء. وردوا بالكم، قال لك من القول اللي ما مثل شيء ودسيس أعداء الإسلام والمسلمين، وردوا بالكم من السم اللي تنشروا أعداء الإسلام والمسلمين، فإن لهم صولات وجولات، فإنهم يصولون ويجولون، وتحسن للباطل وتحسن الباطل للناس، وتيطلوا بشوية من الحق باش يتخدعوا الناس، وتقليل اللشان الأعمال الصالحات، وتيقللوا من الأعمال الصالحة واستخفاف بالذنوب، وتيستخفوا بالذنوب والمعاصي، وهذا شائع ومعروف في طوائف المبتدعاء والضالة. الطوائف المبتدعة شكون هي؟ هي اللي مخالفة لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كتلزم شاي أحكام ديال الله وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأخطار العظيمة، واش نديرو شي شيحة ولا بلاش؟ ها؟ الأخطار العظيمة أننا نسمع من بعض المخدوعين من أبناء الفطرة عبارات تنبئ عن خطر عظيم واعتقاد فاسد، وهو قول بعضهم: الإيمان في القلب. إنك ما يبيجان الخطر خطر، بل تسلع يتسل المخدوعين نيد الله سيدي ربي. آية الفطرة السليمة تنبئ هذه الكلمة أول تغنى التنين، يعني ووال يسخن رحلين يفسدل ما يهتمين. الإيمان في القلب، ماش معنى من جلا لمن القلب جلا، معنى لا أعمال ولا كل فوري غير نهاتنا مومن يديف أرس شرد تيش بغي نتملل من مذب الخار تنجالين وعن لمن القلب. هذا ما ينهى عن معصية ارتكبها، أدي السن يلتقي الله المعصية ناقل تحليناش لمن القلب. وهذا باب شر، خلي قال يا الباب ورحلين من الشر وانتخال خطير على ابناء المسلمين ديان يمي نا إذن الخطر في مسلم، فكأن قيل هذا القول يقول لا تضر المعاصي، أم يغي النتغي هل معصية وقصر رمش الشيطان النترام فيما يتنم هاتل جيمون سلمن إنما لا إله إلا الله هذه كل شيء حلا ولا ترك الواجبات معنى كل معصي ضرب الواجبات ما دام العبد قد آمن بالله ورسوله ما دام إنا لا إله إلا محمد رسول الله معنى هاتي ننجم هذه الأعمال خلاص واللي نثوري وهذا هو مذهب المرجئة وتخمتني العلماء مذهب المرجئة ما يدي قال المرجئة معنى والناس قرأ الأعمال معنى يوخل الأعمال في الإيمان غير إن إله إلا الله دور الزلادة دور الزكادة دور التعسر سوى الخمر يقوم إذا قصال هاتي انت كده مسلم المرجئة الفئات الضالة ناس غنابريد التي تقول يكفي الإيمان بدون عمل معنى يكفى غني لله محمد رسول الله ورسالة وصحاح هاتين جاي مسلم الله سبحانه وتعالى يدي ربي يرتبغ الثواب العقاب خفنا عمال معنى والناس العمل يصلحن يشاس ربي الثواب والناس العمل ورحلين يشاس ربي العذاب مش إلا الإيمان للقلب مثل الإيمان والقلب يجي إلا الإيمان بلا الأعمال إما قال لي يا النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان أركان الإسلام خمسة أركان الإيمان ستة يمشي الناس بالأركان قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس وإن يمن لمن إصحان أركان الأعمال إصحان هاتين جوجدسن ربي يات الجنس إصمن الفردوس نزل أذيك الزغن خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قبل ديش تبدأ ورنك تبدل أشهور اللي ما يدوفن جنة الفردوس فقال تعالى إن دي اختبر بمتغير يبنين ومن يعصي الله ورسوله أيوة شوف هاوين يسكل أعمال يصلحنا من لشاسم ربي الفردوس هاوين يعصان ربي النبي فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا نعصان ربي النبي لشاس ربي جهنم يقيم ديك تبدا فلا بد من الايمان ولا بد من العمل لا بد ادي للايمان الى العمل صحا لا بد من الايمان بالله لا بد ان من سيدي ربي وبكل ما جاء عن الله ما يتوكل كان غير سيدي ربي كل هذا ولا بد من الايمان برسول الله لا بد ان من رسول سيدي ربي وبكل ما جاء عن رسول الله ما داخل وكان كنغور النبي صلى الله عليه وسلم يخصى هذه السنام هذا الشهر والإيمان يزيد وينقص باش واسمع يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أشكلنا نيمون سلم العلماء نيمون سلم ما يدي قال تعريف الإيمان قال اعتقاد ذي الجنة معناه أن نمس القلوب النار نسيو السماون النار نسيرس الأفعال النار أيدي قال الإيمان أريد زيادة العمل صلحا أريد نقص العمل ورحلين ننشى الطائفة الضالة ننشوه من تريد الزيادة الإيمان الخروج الزين صلى عن سبيل الله يزيادة الإيمان أو تشد بن النبي شد بن القرآن الكريم ما سيد زيادة الإيمان العمل صلحا ما سيد نقص العمل ورحلين وزايد زيادة الخروج عادة يتنقاط أشخو الناس يتفغل عن سبيل الله معنى يتفغل بريد سيدي ربي يتشل بيدعى الناس يتشل بيدعى ينعال ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم يتشل بيدعى إنما يلمجين إن الله حسب التوبة عن صاحب كل بيدعى حتى يدعى بيدعته إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل حديث شقان النمير واحد من غشى أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللعينين ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها عندتني المبتدعين عندتني نية الخروج لا يعصان ربي عصان النبي أتحرف الآيات أرسلني شران نسن أرسلني ثمين نسن أرسلني شغل نسن أرياس ترواس نسن تشنيون تروش سبيطار محرات الدسوف يدو يزريتيت يدو يشر يدو يكتشبال نغل بوت غرار تختار تبوي الماز النغ يزريتام تطيور نسن محرات يدفخ سبيطار بومل البرش علي قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وإن يهدى ربي لسيد زاد سيدي ربي الهديد إيشاسن يغراد من تقوى يشافني التقوى معناه أدي سكنت في المعاصي أري الشر الطاعات. وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بضع وسبعون شعبة. شوف الإيمان كده وسبعين شعبة انت قتل الباب إننا في نتني ستة ستة صفات شاهنت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الإيمان ستة صفات ويدي يركن الإيمان وسين تركن الإيمان ستة بالدلتن ستة صفات غير الدين سيدي ربي. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة وشعبة من الإيمان. معناه ما يدوك رجال أمش جال البيبان الإيمان لا إله إلا الله ولكن ما في غير سيمي لا إله إلا الله سلم عن ناس وما لا إله إلا تدق التنين مدي يخصاق دغياني سلم عنا أصلا المسجال وما يشتخص لا إله إلا تدق التنين الإيمان من يدرس أتسيل ديان الحبور شكودرين نقصان من الله جاي نقصان هذه جان أنظم الإيمان. والحياة شعبة من الإيمان نجل الحياة نغيد جان يالباب الإيمان. اتقوا الله يا عباد الله واحذروا فرق الضلال إنه اتقوت في ذي ربي تراري من البلون الجماعات من الضلال. ها كل ما تلجمع ويلتزم في القرآن بالحديث هجمع الضلالين. أما الطرق الجماعات هذه بنوت نثني أم طرق تجددين ها التجانية ها الدرقاوية ها القرشية قرشين إنه يزورون ها خمسة خمسة جهة البركان المدى ها الفرق خلال الجماعة ده ها التجديد ها نايت عبد السلام ياسين ها نايت تفليغي ينعتم يسمونه المسن كل شيء كان أكثر فيه وبريد. وإياكم هل أنه تحترع من أبو البدعة هاته أنت يسير زمري للإسلام. احتاروا فراق الضلال فالحق واحد الحق ينايديا وديت جسل ولا شرد ولا أربعة نمشي التجا أتي لي 17 28 لشان عايد لنالك المغرية 28 يويس إلا 28 الحق يا أنا أقول إلا الحق والباطل متشعب الباطل يتشعب بودي الحق يا نيديجا. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن يوم سيدير بهنا بريدين والقرآن يتخون دي والرسولين هاي يشترن بيان ويزيز يمشي يانو شارب إن من الناس هنا بدين سيدير بيان مموى يرديغي بردان يابنين يشارب يابنين يتفاش دوش الماض الناس هاني بردان الداق ما تتو بريد اللان إلا غفسيان الشيطان أرسني قريم دي الناس الدوات هنا سانف هنا بريد ناغن البيت هاتكين سيدير بياتي خزيف أدي ود هنا سال إني وسال لا تشمل جن شمتة تيجين تشمل جن شمتة درقاوي يدان المعنى تقريبا أم لا يدان سورة الآن سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أم تدغمت وأن هذا سورة مستقيمة فاتبعوا إنا ينهان بريدين وينم يوات سورة خيرا ونتغل مسلمات ولا يتفاز أتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خيرك التفشان تبريد شان انتي سترز من تقول بريد أخاتر تفضيك هتبديك الشيء أهلكم مصاكم به لعلكم تقول أنا إدسكم يوصاصي دي ربات كما بريد خلوني بردان يضمين. وقد أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا في صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة. إن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم هانوتين رمضان خف 71 الفرقة 70 يساه النامة فيس 71 قلشن هتريد ودين بغير ودين اللي غير لك زمن سيدنا موسى وإن يسيوم ندنس الجن 70 الفرقة منين دنس له النامة. وافترقت النصارى على 72 فرقة بقين رومين 72 71 جهنم 72 قل شريف. وأن أمتي أمته ستفترق على 72 فرقة إن يغلب اللمان الكين تجر نسيان قطف دخ 73 72 جهنم 73 أين النادي الدسجن كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله ناس نعتقد أن بيفد تقول وإنا نعتقد تفد أن اشتديكسن. قال من كان على مثلنا على الوصحب إن سنة إلا لهينا يتخفلق لكين جمتكاني ورغير نور الدين ورغير الدين والسر الذي ذا على والو وإنا هيدي نادي نجا جهنم في الخطر عظيم. إذا المعنى وإن يتبع نردون القرآن للحد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا نتبع الشياطين تبع نتنفذ أرس حلال الناس حلال القرآن والناس حلال به أرس حرم ناس حرم وإن غيديان أهل السنة والجماعة خطر عظيم يا عباد الله هاتين لك الخطر خطر والأعداو كثيرون يعدون سيدي ربي يعدون السنة قدين والباطل ينمق ويحسن. الباطل على ستة ايان هي ناس البنتورة هي ناس كل شيء هي ناس ارتغل ضد الحقيدية هي الحق دغيام وعطار الناس دي جمع الاخفين نايت غرم كل ما يقل لدي الدعاء الترسي غرم سيخة من معنى سيخة من الرحل ما يقل لشان يدير في بالتاق ما يقل لشان الجماعة دغي البحارة بيت السنة والجماعة أشوي تخلق في البطل ورينا تفتحني غفون يخسى داشين ينلح في الحق بطل وتعير نمشاك ننلح في البطل في ذاتي وفتين قيال يوسي كيسنا تمسبرنا متى الخسارة الدار يو ياسي ويوب القرشي يبن ناس الزاويتي يو يستغس التكتور يو ياس السيما يو ياس التنه التلعش دون ظرف يتسم الناس عاونا غير الجامعة والهسنة ولاس نشوت 2000 ريال ولا ينسى دون نيطان وذاك يستخدق يعني الدال اللي نساعده بالقرشي الجمع ورث يساعد الدياس يسين وكان يسين يغفز دعاته أكثر من دعاة الخير وإن يتدعون الشر وإن يتدعون الخير يوسوس غمشت الجمع عيدي لان كل شي بطل يا الله كان يمهمو من المساكين دروس وإن غير يتدعون الحق ودعاته أكثر من دعاة الخير ومذاهبه متعددة المذاهب الباطل قدين بزاف ترز مدقي مول وكل فرقة تدعو إلى مذهبها أيس بلغنا نكدو الضر أيس ياسين نكدو تانو ينزيون أيس جديد منع فوضين تنكتني ينزيون تجاني نكدو تنسلو سيزار تتغ أشكد أديك ستروش النبيد تجاني الخلفاء الدرقاوي نرتكل حضر ترتغنا ميضان إيه عجبيت أجي عباد ربي هو هو هو أقعد ظلنت ولو ضحى هدي التجل حضرت هدي حضرنا تخش من هنا ميت حماسة فوي تخفيضان هدي أقل من سفي وتنخش دي وإن ليش تشكري الدوس تستغسل نشكري الدوس تغسل في حاضر نقص نفس الجمعة يتجل لخسرتنا لحضرتها استغنى من يضان كل فرقة تدعو إلى مذهبية وتحسين باطلها أتحولنا دين البطل سند الحق وتسعى فيكس في أنصار ومروجين إلى تغرس الأنصار والناس يتروجن والحق واحدون ورجون جسيم وإن قل أنصاره ودعاته مقرقو دين والناس يتنصار والناس يتدعون الحق يا نيدي جاء وما بعد الحق إلى الضلال ورني دارت الحق الضلال وإذا دخل العقيدة ما يشوبها الديك شمدي السد العقيدة فالله الله فسد العمل الديك سد العقيدة يفسد العمل والنبي ونسحي العقيدة هالعمل سيفسد الناس الحارفين القصيدة بدغنسن والنور السين تحيل وتيسني ونن ديك سنيمان انت دارومي وما شاون سلمور تنيجي ابي رحم ربي والحارس نغفوت تبتي من نخلع هشخوش لغاسية القاسدين هيت الحارس ده الذي اشتل معاني من دكش الشرفية الناس يفقوا الحياة وثمين يقول سيفو ناسين جلة الناس مشاسين نربي جتا اللي نسد غرق توسي إساج النكاس ترفيتا إساج غداق يسان الناس دي يعني معصان التين أرتين رجار بيت يقول ولا داكل غدا تخيل نواس قال هاتوا النامي والصحي العقيدة يا عباد الله يا منسلم لا يتعطى أو إنه ورهينا يتعطى ما يبكي لو مزيق هات مش تفسد العقيدة هات تفسد العمل ما يدي كان الشعار أهل السنة والجماعة هذا اسم الصحيح من العقيدة العبادة صحيح العقيدة العقيدة وصحيح العبادة الله الله يا عباد الله سوتوا كيف تعطيني الله الله أنا أبدأ يسرشان العجمية الله الله في التمسك بدينكم فتش الدين المليح وعقيدتكم العقيدة إصحان السليمة من الشرك وإياكم الأبرحة وإياكم والمواسم وإياكم السحر والكهنة وغير ذلك وإياكم طرق ضالة والحذر الحذر من فراق الضلال خيرونا كون جبتنا ياسين خيرونا والتبغيل خيرونا التجديد خيرونا القوي خيرونا خيرونا أعود من الله عبد غير الله عند السنين إبراهيم وعلي انت دي ناس لا تدون تدي اسمون اسدون نار تيكي الغر غر حمزة ما دار جيهتنا نبركان إبراهيم وعلي دي ناس انك تدون البركة غر خمجة حمزة اسم انت خمجة تفوت خمج العقيدة في خمج الدين في خمج كل شيء من الفرق الضلال والمبتدعين ما يلا المبتدع كتصرف الذين يحسنون الباطل كل ما يدك تزوق البطل بيق الحق أدغشان ويقلل سمين الأعمال الغرس نشوي العمل أبو التي أمر الله بها وأمر بها رسول صلى الله عليه وسلم أشود دانا لكي نمر بس العمل أدو دشك في غربني إن يجل بيدعى ويصليح ويحقرون الذنوب في عيون البعض أرسم ضيم ذنوب ذات من الذنب ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ولكن متى منتون وكان مثل الظلب الصلوات الخمس في ظلة ظل الجمعة تظلم رمضان وكان يغفرش البدنه بالله الشرطة ابنين ورتاجة تغفرته إذا اجتنيبات الكبائر مش كثر في خاترين يغفرش ربي تمزانين إذا تسرت خاترين قيمين تمزانين غورت خاترين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكف عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ذنوب يمزان وكان ذنوب يمزان أتوا ديالنديك نغديك من الجان يمزان من عمر اسم في خاتر لا نود يحفظ ربي لا نود يسير نشاد يستغفر ربي لا نود نبيه ربي مهم شوف المعصية تخاتر الشرك شوف المعصية تخاتر البدعة يسينا تدو الناي عصاني سيقر بي سيدي ربي المسيس دي ربي وقرن بالبيد عيننا يتزلى أشوي معصي سنس عصاس كيتوب بالبيد عا يغالي سيدي وبريد هالي تبدي مشينا غرنا قد يتبرني بلو يغزر فالبعض قد ينخادع حال مثل تخدعني جلين دي من يحسن له الباطل ألا سنتحصل الباطل جينا تشل بلت ولا جينا تشل وخنا سوي إنا ستلحق في بي على بقوله له الجمعة الجمعة تكفر ما بينهما وده ستيني مش تكسر في الخطارين ولا يذكر له اجتنب في كبائر وده تخيلي كان ده يتغرى فلا بد مع العمل الصالح من اجتناب الكبائر إذا تشرد العمل الصالح يخصص في الفضيحة في خطارين ادنو في خطارين وعدم الإصرار على الصغائر يأتي مزاني انت غاتم ترسر خويا أشوه مكذا تشار تمزان تمزان تمزان إني حجين 360 يأتي قنبار أنظر دغي لذا تكتفوت إذا تكتفوت في قبابنا ومن متي مقا وهاتي مزاني إذا كجاني يشف من الدغد العجب الدر هتمقد تزرين شر وسيف. بكثرة الأمطار تجري الأنهار، بكثرة الذنوب الصغار تتولي كبيرة. فقد يقلل أمر الصغير، ونبي صلى الله عليه وسلم كما حذر من كبائر الذنوب حذر من صغائرها. يمشي الناغ إنك كثر في الخطرين، إنك كثر فوتت مزاني. إياكم ومحقرات الذنوب خيرون، أي ناغ النبي مزان ستيني معناها تمزين، فإنهن يجتمعن دجمعن لتلك 360 تمزان معناها مش تبغل معصية بس 365 يوسف بس أدل عند خلقيننا وساكو سنطنعنا اجتمعنا على الرجل حتى يهلكناه. لا جماعة انتم الظالين أرتين غير بغي مشتا مشيش لسرقين في الزواق تبغي بتجنع أرتين ومن تتقي فيها فوري النادم 10 وريني 20 وريني تبغي بتجنع في الزواق دي في سرقين يمشينا غايد لانت المعصية في الظالين هذا مقارم الزين وإن الجماعة تبقى انت خطري مثلا لما عطيتها خطر ديك 50 كيلو ولاني 360 تمزان يمكن ديك 100 مزين تغلط مزاني. أفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يزني لقط النغز نوري جاء مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن لقط النغري جاء مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. من العلماء دغور ستفق الإيمان دابك ستفق الإيمان يقيم النجاس جدي تستغفر ربي جدي تستغفر ربي يقول لس الإيمان يسر يستغفر يقيم الإيمان في الراف هزوش رماليش. فيا عباد الله لا بد من العمل، لا بد من العمل، ومع العمل الصالح مقارن للعمل صلحا لا بد من اجتناب المحرمات. واكبر المحرم على الاطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى. غير تقول احقريج البلاد هذه اكثر من المعصيه كبيره. اختاروا من ذلك كني قرنتنا ما يدخل على العقيده ويشوبها، فإن يستد العقيدة المسلم. فقول البعض الإيمان في القلب لا يكفي، فلا بد من العمل مع الإيمان، لا بد من العمل، لا بد من الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان أن مثل قلوب أرنتيني سيمون السجر ثلاث جوارحنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ماشي في الخروج عن سبيل الله في الزيان دايت مقاس. فاحذروا يا عباد الله دعاة السوء خيروا دعاة الشر. هاتي النبي صلى الله عليه وسلم هناك دعاة على أبواب جهنم دقر من جهنم فمن استجب لهم قذفوه فيها. فرق الضالة الفرق الفرق مش كنا العلماء تغيب ورجال سنتيني الجماعة اسمها سن في الفرق هذا سنسمى الفرق فرقة عبد السلام ياسين وفرقة محمد الياس وفرقة بن كيران وفرقة التيجاني وفرقة وفرقة وفرقة ها؟ والفرق الضالة فقد ظهرت وانتشرت منذ زمن بعيد. يعني الفرق الضالة تظهر شحال وسبوسايا من تريد تدك شم الزواويه طرق صوفيا المغرب 651 هجرية تدك شم المصيبان الزواوي وما زالت تدعو وتروج بطلها سندق سندق زي البطل سن وتدعو الى عقائدها. عرفت انت تدعو تمن العقيدة يفسلن الفاسدة والمفسدة العقيدة تفسدر تستدمتن. فليكن العبد على حذرين بنادم يقصد يرى البلنس بزاف فلديه المنبع الصافي لا غور نغيطر كويس صار النمير واحد القرآن الكريم السنة النبي صلى الله عليه وسلم والمعين العدل يعني ومن يثبت من ذلك شيء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا خير إلا دلنا عليه. كل ما يبقى إلا الخير إن اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم إن أخشرت. ولا شر إلا حذرنا منه واجنبنا الضالين والمضلين. يسيك احترف المضلين والناس الظلام دون الشفق المبرد. إنه يسامع المجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وبالذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لما سجيد إنه إلا الأقبر من في يظل الناس يعني الأقبر مثلا إلا استغفر ذي الناس معناها إلا يظل الناس لا أنا دخلت الثلاث ولا تبني مش ندخلت الثلاث ولا تبني نفرت لجماعة تبني يعني إلا الثلاث كما اسم الرئيس ندم عن جماعة تبني. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال مزوارو إنه لما تنغدق الجامع الناجي إلا القبر مقارن إلا ثمانو يدير مقارو إذن في الظل تميدوه. الجامع الناجي إلا القبر إن على ربي والناس يبنان إن تفتلديش تظلت. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارة القبور والمتخذين على المسجد والسروج. إن يبنان الجامع في القبرين على ربي والناس يخش من القبر الجامع على ربي. كل ما تلزم إلا القبر تفتلديش تظلت. أما جماعة تبليغ ميدي كان باب اسمه تبليغ من ضمن ميدي كان الشيخ مسن محمد إلياس كان دهلاوي اللي دي الهي اللي غني هو خلاص في خاطر يامس طريقة القشابان دي سرهوار دي القادرية الششتية الدوتس المدينة دي حجو أري كان ثمان القبر دي لنا الناس لها تفق ضارين بي إنني كنتم خير أمة خرجت للناس دوها المعنى خرجت للناس تستخدم أتناعتهم تستخدم أموه الدوية تتفرد الناس من الله ينبي دوها تدعو الإسلام الناس يدوس الهند اللي تدعو لما تستجبن يقول ديغ الناس نبي يدوس الهند يقول الناس يدوس ينار يشر الشاء أريد شكمولي صدعتي ميحوتوا الناس ينفضر يرجل تجتين النتني خلايد أخطع وادي يقول يقول الناس يحاول الناس يوم صلوا لك سامحق هديش دوت سالوا بكتا دخل في البيان الناس يدود الناس وفلاح الناس الناس يدوس البيان وكان هان الطريقة دغم تبليغيين تبنخص ورهيت هان شرع عن سيدي ربي وردوي بالنخص ويرجع هان الطريقة نايس تبليغ هتم تيشانية هم درقاوية هم القرشية بالقرشي هم خمجاء تاجر تنعاتي نايس تبليغ الخروج أشكو تيجانيين دي درقاوين دايت بالحديد قومان يدغار نسن والنظر في الدان شي ناس الورد والنظر الدين ولا ستينيهم معناه جانا أي طرق الدغزايد الزواوي أما يتحناك القصارية جينا يستبليغ أمي عطارن إما دا تعطر خشة داود نس أم يقليك خد إنتا تعطر مدخش ديوان سن نغدي الله ورسوغيون لك وتسمي داك ينشان وثورك معنا سبولا أن البلد تماري ماذا تنزانا دوار أمو تبليغ أمو عطار أمو يتغيرني لما يتحونا معنا يدر البلد أنا يتبليغ ويتغيرني هذا النجان الطريقة ومن بعد أتحرف الآيات أن لا غدوة ولا روحة في سبيل الله خير من تنوما فيها تدغينا تنبيخ في الجهاد أتدل تنقدر من خشنغان هذه جان الجهاد في سبيل الله الدادي أن يرياج النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله رغد يتشتهد الناس مديس غرش الوالدين الناش الناس اللان الناس دو جاهد ديكسن ولقفت مريشية كنت يبردني الدادي أن أطني الناس رغد يتشتهد الناس يتغي في والدين يسلغوا رمى الناس يلزمها فإن الجنة تحت قدميها الناس كنت أمان سهل الجنة لدى ودار نماني ويداغ دا سنتين تفغم عصوة الوالدين مقارونا دور تفغم ذريات تفغم في الدوم ويتخدت اي طوموبيله زدت شرني شراني مزان اي تبلغ زدت شرني ريزي يبدا ابراهيم وحسين يسوق بومان لديك جوج مترو دون دايت في غاشر نتي بانس دون وين سمر راك شراك يصير بانس ما سيدا يتغور شاتر مية يدو صوفيا يدو صوفيا ماني سيدا ابراهيم ماني سيدا ابراهيم شوي عاد قالت لك سلام عصر ما داس من هاتي لا نجيب لا تشرير يزنور لا تشرير يزنور تشر الليمان ارتشر السنة ايش جون سلامي وتبليغ النايا ونكسر في الطاغوت الله من جون السلام يجيني تبليغ السلامات يشرحون توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والو فقد الشيء لا يعطيه أشكول إلى الله ديك ثلاث المعاني توحيد الربوبية يسميتني ربي ترزاق ناري تحيار ينقوى يكار كذا كذا هاتنا هذه جانت توحيد الربوبية مش ورثني توحيد الألوهية لا يستحق العبادة إلا الله توحيد الأسماء والصفات هذه يفضلكوا النار وكانوا راس يزري وديان تاعي غديان ومسلم هذه فرشاء بالمعنى لا إله إلا الله أي تبليغ فرنتاك الناس يدربوا ولا قطعتنا في كل أمة رسولا أنا عبد الله وسنيب الطاغوت ورجونا يستبلغ شر الطاغوت خصني ما ننسى الناس يدربوا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يستسر ويتوثقى لأن الطاغوت ذات انتقص كان في اللنس ولا تنزل ترنا بدا أي استبلغوا تتنين أما بعده فإن خل الحديث كتاب الله وخل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في النار أشكو سمسيا المرتدعين مش غران تدام أنا أتشدني غفون نصوص الضلال باب الكرام باي بتوسع باب الكرام ما كانش حديث نبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة لا ما أقول السير شامل يعني فما غروس اللي محاول تحرم إنا يغلس نخشى داس يسامح حرمت مرسلنا بالحق مش ددانا داس نسامح يغرس انتا إيه بيونتني كرم شل بسري لي وما يدوي انتا مغروس تغرس ناس حاول انتا فداس نقبل اسم غروس حرمت النار كذلك الدخس شرنيت وزغار خلني والغول انت اللي قبل والنبي تحق نطوتي غرس غيفس سنغيان يرقس زي حيويس حقاس 14 نتكل 14 نقبيد أمي غرس غيفس سنغار يجي يصير خمطود خويا حرق في قبيل الدين غو فد نفسهم فلس حرق الدود يا غرس غزي ويوقف يسبعنا سبعنا كسوم يعني واس تحرق يعني واس الدون رزم الناس حضرة النار خلايا رزم الناس الخميسية غوص من المجلس الفواطين أشكوني اثني معناته رزم تنتود تسدى هاتهم ذكر حرية وعوزي يرزم أساس ستة يدو ثلاثة لقوة النص التمية تطلع وريال انت اي داسر ما تسلت قاتي انت اشتر عن سيدي ربي وانا يرزم ليت منطوط طلاق الرجع ايه هاتي قاتي انسان تسري العدة يدو ثلاثة ستين حالا داس يرزم الصباح داي يدو ثلاثة لقوة النص التمية نقدع القيم تسعة لا لا تا مغروس صف اللي محاول صورت حلة تا مغروس اللي محاول صورت حلة والو يلا تمية اثنين يدعموا ثلاث مغروس الشياطين انني بصعزام كله بيدعاتين ثلاثة مئة هي مستحسنة مش الا كله بيدعات مش لا بيدعموا مستحسنة الا يود الخمر حلال اشوي انني بي كله خمر حرام كله بدعاتين ضلالة ومستحسنة إلا ذيك الخير معنا معنا السحابة من جور السن الخير تغلي جدا يسر جان تخلص السن ما أوريني في القرآن ولا الحديث ولا تسم السحابة إذا قال بدعة ما إن القرطبي ما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا إجماع إذا قال بدعة إننا يفتح معاذ بن جبل معاذ بن جبل السفت في قاضي يديجا موظف السفت في اليمن اللي يحبوا دي غبس الحال يزيد اسم النبو موسى الأشعاري ان انا شف معاذ بن جبل لا يا العالمي الموظف القاضي لا غرس المنطان سيدي جاي يتفرد دولة ما بدي زي السفت في صحابة في حرسان القضية في نفس الوقت مرضوضة علاش لأن لو كان جاء كان معاصفة النبي علاش ما قال ليش يشكل جماعة صفة عندي المدينة خلاف الجماعة اللي يمكن تشيل المسألة ومن بعد ما إذا سنة في معاذ ما إذا سنة نتني في ذا دي تسجد تأتيلي سجد سجد سجدارني مقولة أي تبريغة زنت تتحرر نبص عليه السلام إن في معاذ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن استجبوا لك معنى قم بالنغف قد ونفر لا إله إلا الله أردك استجبن فإن استجابوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة نتني إنك نوتي بشي سبقتي إنك نسمعتها ستظلي تنوتي دي لما عصيت شمتي البدعة أشكو ما يقول قلبي شقال بغي الدعوة والنعم ما نصلغش وما قلنا ورجوني كشنا وذي الطريقة نفسي والبلاد في يامن إن الحكمة أرجى القلوب للخير من لم يسبق الشر إليه والناس رزوار الشر وهنا النغد يغون ما هو تخي عمر نتغير أما وليه النقص الزبل دي النغد يخصاك تغير الموتور 16 أتي تخوض شحالة اللي تخوض القلب سعادة فاتت عمر سيش قبل ما يدوه مش حاجة قلنا قد تخوض ليش تغير المصيبة الدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجدي هذا ومسجد حمص الأقصى إننا شنيتني لا مسجد ديال دلهي ومسجد ديال باكستان التوغيس من الداغنسل قبل قلاديش معنا والنايف غنس الهند باكستان يداق الغضب نسيدي ربي يقول ديال الغضب ما يداش شان الرخصة ما يداش إنان هات إجال مقدس الهند هات مقدسة فضفر السدود إلا نوي النبي كان الهند باكستان وتعتمر ولا حجة والله العظيم مش حجة أقسم بالله الذي لا إله غيره الحضرة جباريس تليشي الناس الميت تونس الهند باكستان 40 يوم أسيني فاسنس الناس أو يدي تريم تلقات وانت فاسفورات اللي مصابت تلقات الناس نبيش تلقات وتحجهم 6 صرف عيان سيني في لالي ناس ما تنايد كان اللي يسنس فهم المعنى الدون تحجهم مع غيرت في المدينة 4 ناقضين أقول نسيرين باكستان سفاريس نيشان وماش شرح نتغيثا أدور تحجهم قسم يونس يقوم ستير دام والنار نيشان اسم أدور تحجهم الناس انتوف كنتي تيت لا الغرص 10 20 لان قد 15 الناس صارت مصدد جمالو الناس يميح يغرس دبابنس الناس مقلبت ناق استشفش دبابنس الناس كنتي تاول نقرأ وانتي نفقد في سبيل الله ولو توف كنتي تيت قسم يونس يلاغون الشريط الناس انتسكوبة الناس ارنفكال بيان الدون دي قد ارتشبعن ابنك يقول اسنود لغات من الطيور اسنود ايضا تنين جبار لا غور الشريط من فقصة الناس نعور تنب بلي هو الخليد عواز تبلي الناس من هذا عدو سنيدي الموحد يدق وخطر من هذا العصر يعني أنه يسوال الشيخ الألباني هاته الزندقة إنه شوف كل ما يتنيت نصاحن نغذتني التعياب هاته عتون سنين نشد إزاد التعياب دي نشد عتاو إزاد نور التعياب دور داك تحبون ما يتحبون إلا شاني نحن ووال الغور بن باز حفظه الله الناس نتلديهم البدعات لله الجهل لله الشرك ولا يني إلا غور الجهد يغنثو يخصى الجهل هذه دون الكفران هذه دون الفقر العلماء يكون علمن وانا تردت تقبل العلماء تنعلمن الذي يعلم في الدنيا يظن الناس ينابوك الجزائري يمتحتنا كل اثنين يسغولا وكيس يتنرن يترانا وكشف الله الناس نلقص لجان الجامعة يا مخني الناس اللي 3 أيام في 40 يوم في 4 شهور يحرف الآية القرآن الكريم هلا دون النيني غيتين نتسغزن إما خدروه وإما هددوه وإما كروه واحد فيهم وما يولي وندقوا دندتين يودي مع دارة إنا ياسمي لغون الشريط في حقيقة الدغزين إنا ياسمي يقولون فيكم إنكم ابتدعتم 3 أيام 40 يوما 4 أشهر وعام هذا لفظه الناس انتلين 3 أيام الناس يدي ربي سبحانه قلت امتعوا في داركم 3 أيام معنى اللي غيصني النال في قوم صالح رقي ما بدينا غير تدو الغضب نسيتي ربي زارهم الناس المعنى 40 يوم ومن ذات شوي يديت بلي غير ديزوار مسيتنا موسى مسيتنا صالح الناس ووعدنا موسى 30 ليلة واسم من هذه 20 فتم ميقات ربي 40 ليلة ومن توي الغرب الشرق يحرف الآيات نسيتي ربي الناس من 4 شهور للذين يلون من نسان تربص 4 أشهر فإن فوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ما أنتم بقدر سموحة الناس معناه أن يقول لا نريد بشر تمتو التمس أدى 4 شهور إما يديغل وإما تسر من القاضي الناس ودى غادي ينزل 4 شهور والله تشتير 5 سنين لا يرومين ولا يدعين أمشوا ريتوب يقيم نجي يمشي يدخل ريتوب يسيدي ربي يتربى داس يغفر يتعذب يتعذب قريت عنده صحيح قريت عنده صحيح ولا إني الحق ورسل لا خسر لا نزال ونقول إلا البطل أبنيني وصفي زايد غونيات اللي يريد السفرة من هجل المسلم نغرت مكين الدكتور المغراوي نفل ديك 6 سنين نرني خطر انتظار ستجارت ودنت الشام نقيم السواتاج جمع دعسي الله يلا يلا ناس من يشوف التا يلا يلا ناس من يشوف التا ايش هتسيدي ربدي هالجواب الناس مش اسورني يمشي ورني يدينس ها يلا اختيت علماء السمسن هشكول للشيخ طريقة ليه تعوز القرآن سيد دغيرة الناس نعب السلام ياسين البشيري هشكول ما يديك انا فوسا خطرنا ان نعب السلام ياسين البشيري ولن ياتم من ساغن دغيرة قولنا عني غزا سيكادو وقولنا الناغنا في الطيار يعني ان دخلنا عليكم الله يسير الله العبادة ان ينزون بالدربوكة أركت أنت تدخس مع العبين الدغة أنت مزلانين ميسما 60 مكنين ورسين ديو ينزع زايد ناس البيانو زايد ناس الكمان جاء ايوا خصها غير الشيخة هتشطحن عبدو اللي حسنا يدي كاتنا ينزاد الدربوكة دي شاب الهدر او دايد الجديد كذلك ما قرش يتنور لمؤمنات ها؟ قرش يتنور لمؤمنات لا دي سنة وزيد احلاك وصغر وشان العقل مريكي لا يتلعبوا لي حسن الزود لكم يتلعبوا لي حسن نفاتي انها تعبوا لي حسن نكتر في العدو هاتي اسمن سن عدو عدو يعدو اللي حسن يعدو اللي حسن اسمه ونسم هاتي ضرور كيف سن الله انت تغلق في غلا والسهر ارتفع عنه وتعدو لي حسن تغطي اغني كشفة بلاكوتي من سمع اين لغو رقبان الناس هانت هالشتابت تاني كذلك لو تختقص هالشتابت منا هاتني اقول لك الشفار بغيط يلا ومن يعد المالي الاحسان قريبات لا تدنس يتدار تقيم عندك 4 أيام غد 10 أيام او دي جمعة او ذات تظلل وذات تظلل الجمعة قيم ان الفرنكان يخبو غرشة ما انزل الله به من سلطان الرباط الرباط اللي عمائي انها مات الرباط الرباط الشريعة أن تقوم دي الحدادة أتحدو التماثير تيمون سلمان توقش من العدو أي قام الرباط إلا يتحدى الاثنين أرس خسينا سيدي النشر أفاد أدعون إني إبراهيم محمد إني غرس لله إني سلام سيني يا رب نصر عبد السلام ياسين يا رب نصر عبد السلام ياسين يا رب نصر سيدي عبد السلام هو يا رب نصر سيدي عبد السلام ورجلني الصحابة يا رب نصر النبي لكن يا رب نصر الإسلام هذا عبد السلام يخمس معدة ما ينصر لا تنسى تيجي سانو تختير الشر الله وما سيقوله في نفسه يقوله بأن شاء صربية للنفس وبالتالي أنا عبد الله ما غلي أعطي كف إزاي تليس يحرسن اللي أعطي كف وشي أعطيك في غفنس وشي يقوم الليل يغفنس ها يعطي كف المسجد عاده من بعد غير مسجد من كون مسجد المدينة. احنا عندنا قاع ما عندناش ولا كل اللي يعطيه كفك الدنيا في مسجد المدينة قول الله وين هذا المسجد ها؟ وراكو يجري غير مسجد المدينة يجري زيد يعطي كف ما يعيننا لا امشي اللي هو عشان الناس تحب له هي ولا الاسماء والصفات يقول هما بانه هما كان ضموا الوقت ديالهم والدرهم بعض الناس المحتاجين شيء يعاونوا بعض المرضى وعندهم تنظيم خاص يتعاون ويد دانسن يتعاون ويد دانسن ناي كان وينسن ما يتعاون دتا فينا امس ودا ليش تمسن 700 يوير ما يتعاون ما يتعاون الشي خمسة هاري كتا ما الفاشيري اللي هان عبسان وده سيكا وتحيا قول اردي التعايا وريد سيب ضيع ما مريد سيب ضيع الزرداء بستين او عشان ما عات منك الحقاق في الليل وانا غادي نخبر باطل هو هالبطل ده يتجا منه الحق ده يتجا يعني البطل ده يتجا يعني ده يتجا منه وما الحق ده يتجا يعني خيره وناكل غران هات مقال القواغن هات يفاقل ونينا عليكم السلام ها ارد يجري قلت نا عندك هنا يتشتروا لي غزاخ إن نلبس أسلمة إن الله لا ينظر إلا المسبل والمنان المقصود والنامي يجري السروال فيه والضاء فهو في النار ما أسفل من الكعبين فهو في النار ياتي تسروال النون خيرونا نقولوا عادي تريتي والضاء هان تظلتك الخطر هان الوعيد خطر ماشي غير سروال القميص وجلابة وكل شيء يخساتي والضاء الدفن قديش انت فهم راس بعدها مقالية والخدم انا ان بضعة سلامة يا نورياز ترياسي اللي كشتي والضاء الناس دي تعوط لدي تعوط تظلت الناس يا نرياسة في المغى يا رسول الله اللي يسني بيننا الناس هو اللي كشت السرياسة والنظام هانو الناغو إلا أسر ولا غصاف هان تظلت في الخطر نغدي سرده يال بيسر كل ما غو إلا أسر ولا غصاف أو دي إخوانا ودي تميرا كل شي غصي يلا يقول بعض الإخوان ها على شطر سؤال هذه الجماعة ما كتبتش على الأحزاب السياسية نرى السياسية يدس جرائد وما نقول إذا نسوى الدين وما أحزاب سياسية وإن نرى ذي سيولي خصف على تغرس في الحصانة الحزب وما نكون يمشي نساول متى الحزب التبعات يواش يفضل لا يتليل وإن نرى ذي سياسية خصف ديكش من الحزب أري سوى نسيس من الحزب وكنت نصور ان ربي ان نبي وان ان السياسة هل الاحزاب قدين كنت غسي استمر الحزراء هذا المنظمة اليوم اللي ستنادي اسمته بالقومية المزيغية القومية العربية بلدي تنمى وسيدوا اخو بعض الشباب وبعض الدراري سيقولون بان احنا رحنا مظلومين وان الحقوق ديالنا مهضورة وبالتالي ان هذه اللغة دي مهمشة وان الحقوق ما كان شيء في الدراسات وما كان شيء وبالتالي خصنا نحافظوا على التراث الشعبي وعلى العوايد ديال البلاد ونرجعوا لجميع المبادئ اللي هي كانوا عليها الوالدين ولو كانت الشرك ولا كفر ولا الانحلال ايه صحيح راه عندهم فامس داي جريدة اسم فامس داي الا ديك دات ترن حرية الفكر والعقيدة حرية الفكر والعقيدة غير ضيام انش ممش نموحه والقائد يهنا العقيدة لغي انك اننا لا نتابعك انك لا يكرهها في الدين اننا لا نتابعك ما لا نتشرك انك قلنا به في شيء الشرك إنناش لا عند اللغز التاريخ تغي كده كنا يسيدنا عيسى إيش حال لا 2947 تغي هاي بجانب الجري دنسي اللغز نومز داي اللو كلاو لا تفوت لا تفوت تفوت نسنا صار تيلي تفوت نسنا صار تيلي تفوت تتنتقد أمس داي ورسال دين الخير أجرى ورسال أنين أجرى الخير ننا شران اللغة المازيغ في النكات تقر رسميات المازيغ ننا شران ونقال الناس دون سيفريقيا يعرف ناس دوني بردانسي كانت المازيغ نتغرسني ربي بمتشافين للمرابطين المازيغ نديان حشمت الإسلام حشمت الشريعة الإسلامية ورجلنا رضينا دينين نرى تمازيخ مشار نتغيفون لش نتاق نناك نرى نكوني تمازيخنا نرى العوائد اللي غاقت نرى في مغريوين نرى تاكل فضيحة الليغ إناش يجاني انتا مغريك لا غلميمة إناش يديش يكس مغارتي سقطت تنبي يسقطش تفاصيل مغرى اللي اختام زوارود او انت سردو انت او انت او انت شرنك او انت اختام زوارود إناش الدين راي انظار إناش اختام شرت لاغ نشا لا صور انت ديك الجريدة شرنت لاغ نشا إناش الدين هارت الدور انت اثنين هارت الدور انت انظار إيش إلا انظار بسافرين هاته الدو سما ناس أمغار وبرشا جمع تشيراتين دي اختي اثنين جمع الماكلات دو وزارة مغار تقاسني منسي يازني مشلو تشين دون إنك معنا فادي الدو انظار برثانس أمغار وبرشا تتغيدي جان الجماعة الكافرة الملعونة المنسلخة عن دين الإسلام إلا نجيت عيسى وإبراهيم إلا نبقاشليم إلا نجي أخطر نصندقين لك قلميمة اسمان طوص نفارش لان لان سمختي سنرتني نغفان لان إلا ناس نعدا إلا ناس نعدا ونسيدي ربون فدوك الدين فينا غنقني أرض الدول النبي مزيغ عند السين فوع الفون إلا نضغي ذو انت يا مودي شنو انت سمعتي كلام جمعني يمكن ناس داسني كيف لكن نرفس جمعن انت جاي مشي جاسني مشري جاسني كل شيء كل شيء غير الشفار عداو نسيدي ربي لا تظن ثلاث دين لا والو والاخرى ان هاد الناس هادو ما كيفهموش ما كيعرفوا شي راه مرات ميتران وبعض اليهود هما اللي كيتهضروا معاهم مباشره الناس من مثل القايده ديالهم الناس ما غاليين ياسم ديال الزمن الناس تسال دي سوال نسيك الخارجه تغش لي دافع على اللي ياسم الزمن حش من غير اللي تكثر سوق عامين شويه الزمن هاك انك هاتيت في الراس انت في الجنب الناس تخورين عاد يوم الظاهر اللي غامز في غاينا كان 600 راه تغش لي سوال اللي ياسم الزمن إن ياس لاغور نغاسيدي جوج المليون وما زيغش فرنسا إلا غور سنتغي غوش تداق 27-28-29 الاجتماع العالمي جزر كناري جزر كناري شكل اليمن اللي ديكش جمع عندغي تبيرت حتى ونسيت يا ربي أدى لك شيء ناس هات منظار إذا ذاكي نسمع لكم ناس أسول كان مرت شكرا كان مرت كان مرت كان شكرا ان انا ما غنبي انك جاو تمتو تمزال يا عدو نسيت يا ربي ان انا ما غنبي انك جاو تمتو نبو بكر تربات نبو بكر سلت مزي يا عدو نسيت يا ربي وكان تو دين ديروني بس قلا وكان تاس نتي دي قلنا كاو دي هاك ولا ناك الزغر مركفين زغري اشتمرت تنسيت تقنعت شي عاد يا وين غاديك الصبح هذا كنت بقص بطيء والمجرمين منهم معروفين في الخارج بان اللي بغى يقضي الحاجه ديالو هذه بشهود عيان كيمشي للمسجد وتيقولوا ما خيرنا نديروا ملعب ولا نديروا وزين ولا نديروا وما نديروا ما كيامنوش بالتربيه ديال الروح ولا بالعباده وين الجماعه رجعت ما بقاش ندخل حتى ظل ذات الكنبازه هادشي الحوار ما راسنا تقاني واهي يا ودي دفاتوني عطاو نردي قال ما يدرسو من 60 نبان ونتمنون ولا تظلم هذا ليش نتصام شانو فرغس شانو مش من مثل القيد اني اني ما نرى العقيدة نعود كنين نرى الشر ورسال توريتي فوت نسنبدأ اناش كنا اناش كنا يقول انصرنا اللي يقول شل حقوقنا ناس الكين بعدها توردتي لها الامورات النغوه ورقم لي تمسي اختلف اني بدأ عرافت لرأي الاسلام ناس مرتين ما تنجحين ارض ظلام تيني من رأس ما زيخت وخا وما ورقم لي الاسلام التغوري يوين كذا لا واللي ما كنت استفع على بدل وحتى سمى غير تمهيد فقط وإلا إذا كان جميع اللهجات واللغات اللي كانت في العالم غادي تطبق مثلا في دولة من الدول ولا غادي مثلا وزارة التعليم تنفق هاد الأموال هادي على دراسة هاد اللهجات وهاد اللغة اش غادي نوصلوا لكم درسنا مثلا دابا كاع هاد اللغات كاع كلهم غادي نخلطوا على اليابان دايما نبقاو اللور خصنا ندرسوا دابا الإنجليزية حنا نوصلوا بها العلوم ونتعلموا بها الإلكترونيك ونتعلموا مسائل كثيرة خير من واحد اللغة اللي ما غادي نعرفو بها والو العلم ولدي عندك قريتي ولكن اش قريت اش غتوصل سمى ناس يربي كوش الناس النسل القايدي كوش الناس الإله التجال الكوش الناس كثي كوش معنى كثي ربي جاني كوش ايه الناس جاني كوش إله هيدي جاني كوش مصد مصد جان تاريخ دغين يعني عدو سيدي ربا اللي ماشي سيامة في قسم اسمان سينيسا ما سينيسا اسمه ولدهم لبا تقول كبار كيف اسم ولدهم بعد بسم الله.